إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خبركم أحوات، خبركم أحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نايل معات درسنا حديث مبل حمسان شوعات يخول مالتي شرح رياض الصالحين نقص لنا اتي حزنا زلنا رأس دماني باب الصدق ناي حقي زبل ارستي ايو ان شاء الله لومي بزكاء المتن حدا حديث كوينو ويكلت حديث ان شاء الله اخن وسدينا اذا حديث زي رابعي حديث يخول مالتي تحتي ارستي ناي حقي الصدق زلو عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا حديث زي سهل بن حنيف سمعوا حديث كاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زم حلال فما لتيو السخاء خافتم أبقينات بدر التخافوا لإنيرو يبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان زيلهم إن الله سبحانه وتعالى شهادة بحقي طلبة الله سبحانه وتعالى تا بوتا ناي شهداء كهبوئيو ولاون أب فرناشو انتو موتي إلى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. طبعا إذا حالي سيزي الإمام النووي أب باب الصدق أعطي وزولو مخنياتو افتا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق سلا زبالي زي الصدق مالتك أب حقي مالتيو لبو أطريو بحقي كاب الله سبحانه وتعالى شهادة زحاتتي شهادة مالتك بأنتي دين الله سبحانه وتعالى من تسلمنا إلك نفس خاخة تحلف مكلخة زي شهادة يبها المالتيو. السودماني زل على درجة ويكا زل على بوتا أبي يوم القيامة خفتم عبي درجة زوهابو بدحرين أيتم النبيين كم أنتم صديقين تم شهداء أون عبي درجة خمز اللهم الله سبحانه وتعالى القرآن حبرنا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هم شهداء بيوم القيامة الله سبحانه وتعالى خفتم عبي درجة زلوهم تم الله سبحانه وتعالى عبي ششاي زهابهم كم مخانم الله سبحانه وتعالى أبز آية زي طغش لنا مالتي الشهادة أخبها الكلون بزوح ترقم كوها بخيلي الشهادة بتي تزازات الله سبحانه وتعالى خمزن كمزني الكاخ تزارة من كلها الله سبحانه وتعالى فلت أثن علما هيوكا. إذن السخاون كفتم شهداء تخون مالتي بمعنى الشهداء مسكرتي مالتون ترجموا علماء اللو مالتي سلزي شهادة العلماء يبلو توم علماء توم فلاتات دين بتي الله سبحانه وتعالى زم حلاله فو أب كتاب أو سنة نبي نعو كبتحن كله نتي تزازات الله سبحانه وتعالى وسانثات الله سبحانه وتعالى دنبتات الله سبحانه وتعالى نسب كبرهم كله زي حالة خافتي مسكرة يخون مالتي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن الله سبحانه وتعالى بعلو مسكرو توم ملائكاون مسكروم كمون توم علم زلوم فلاتات توم فلتات زغسمو كلهم مسكروم يوم الله سبحانه وتعالى حادهم مخانو. إذن تي شهادة نجزار أسو بزح ترقم كوها كأليو إن هل كان أسي شهادة علماء الله مسكرنات ناتهم الله لأنهم يشهدون توم علماء الله سبحانه وتعالى الأخان كم زل أخي زوم الأخان زيومون حابريتا كم ذهبوا بقبو كم زبصحوا كمون الله سبحانه وتعالى نزوم الأخان زيوم ببعينته وسانتات دنبتات حلال حرام كله حيزهم مسبطوا توم ناتهم سعبتي ناتهم ورشاز قلت أن زنبرو علماء سلزخونه السومون بزي مسكيرهم إيوم. كان عينة شهادة ونالو زي مسكرن لتكونوا كله كان عينة شهادة ون إن هالكاد آسي كم بعل بحمام زموت سب أب كبدون بطاعون زبها الحمام كموتهم كله ب من داد بمطلق أمي كم زي تازع مسألة خموتهم كله سبون بحافشوا كافتهم شهداء ون يتبطبن يقصرن إيو من تي مال كان نفسخان كتكلا خلي الكون كتموتن كلخا زي حالة خافتي ناي شهادة خمخانو النبي صلى الله عليه وسلم حبيرهم يوم حالة جزية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حالة سبعي متيو حتت مالتيو يبل أرأيت يا رسول الله إن جاءني شخص يطلب مالي أي عنوة قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار لأنه معتد ظالم طبعا قال أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله وأهله فهو شهيد. إذن إذا حديث زين تدارينا النبي صلى الله عليه وسلم سبع عيز مسحاتهم يا رسول الله هذا سب بجدي بحيلي جنزبي كمن تلاني خد جن تلا أمسيوس أنت أي جبر أي تهبو إلى من النبي صلى الله عليه وسلم سؤال كاي تهبو جنزبك حلو مو تلا قتل النفتينو خي ولا قتل كان تلا فتينو تخلا خل تواجع أيو سؤال كا إتكا أي تهب مو أنت قتلك وخشعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل كايا أسو أبساتي مخنياتو زي سبزي زيناتو سلزدليا عمات سلزخوني يا رسول الله مو انت قتل النخي انت قتل النخي ما انت قنزبي لنا تخلا خلقو خلقو انت قتل النخي انت كخوني دعا قال انت دعا تقتلك انسخا شهيدي خا إلوم النبي صلى الله عليه وسلم نجيرهم مالتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبكال حادث ما أنتي معلوم ما أنتي بيت سبو ما أنتي نبرة تويلو زكلا خل مخاء زقتل زي كافتهم شهداء وشهيدي وإلهم النبي صلى الله عليه وسلم تلزين تلا حدث زي حقي عامد انت لا تقتلو زي سب زي انتهي قطر مالتيو شهيد مالتيو مخنياتو تعميت وصل زخوني بزي حقي بزي قبو بزي شرع سلا تقتله. لكن طبعا تزل على درجة نايتهم شهداء زبهالو كلهم بزوح عينتكم مخانا ومستقصنا قن تزل على درجة عينتهم توم ما انتي الله سبحانه وتعالى لهم زواق ونزك على سن نتي اسلمنا نمعك أبي لهم النات خلاخلو خلو نمحلاو لهم النات غالسو خلو موتو زي أم تمزل على درجة خمخانهم الله سبحانه وتعالى كتاب قرآن حبيرنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى توم أنتي الله سبحانه وتعالى لهم حلوانتي الله سبحانه وتعالى مرتع دين هاي ما نوع إلهم زك على سوزي أمسي خموت خلو ترأت قتيل أمسي موتا تقطعوا ومهم تايدا زي أم هلوات يوم هي وات يوم سأقويتا الله سبحانه وتعالى ببعينته ششايات رزق نون يهبو مالو بتزرو خبوون بطعم يتحقو يسوم يوم توم بدحري أم زلوون نخر كبوهم يتمنيو. إذن زم سبات زي أم تقتيل أمسي موتا تقطعوا يوم تايدا هياوت يوم أب مس الله سبحانه وتعالى مخنياتو ننفسهم ترايلهم يكونون تواقيهم وكأن نفسهم نمالهم نمحلها ويكونون تواقيهم تايدا نتي قال الله سبحانه وتعالى نتي هيمان الله سبحانه وتعالى زمرتو نعو إلهم منتو إلهم سل تقالسو الله سبحانه وتعالى هن زعبي أجري زعبي سامع حيزو اللهم اللو. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم تحاتي توم يوم حادث أنت حيل تبعت نخر إلو ترى تواقي ويكا حمية مالت عصبية مالت نوغن إلو ترى تواقي ويون بوتاناتو نخف اللي طلو إلو ترى تواقي أس أين أيوتي هي سبيل الله زبهال إلوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسحاتتوهم النبي صلى الله عليه وسلم يبلو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. في سبيل الله زبهال النبي صلى الله عليه وسلم ميزان جيرم له مالتي ازي ميزان زخاء اتي انت الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى كب نخبل نعو نخلع علم قال الله سبحانه وتعالى لعل نخبر انت رأى تواقي اموت ميتو ازي اتي في سبيل الله زبهال ده انبر اتي من انت خال الكا تواقو من انت جنز نفسها تبع نخطبها قرات نخطب بهال نفوع نخطب بهال كبيلة نخطب حلو غينو ويكأن وقنكا كيف كتب بليلكا انت دقا تواقع اللخا خينكا ناي وقن ناي قبيلة ناي كالع شنخات ازي بينيو لكن لله الكا تواقع خلخا قال الله سبحانه وتعالى كيف كتب بليلكا تواقع خلخا ببينو يخون مالتيو سلزي اتي من انت الله له سبحانه وتعالى زواجا اب الدنيا يكون اب اخيرا كله صاماناتو صدوق مالتيو انت دعا تعويتو سناي انت دعا سلبي سليبو سناي انت دعا ميتون الله سبحانه وتعالى سناي الدليل مالتيو كما قال الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذن نحن تم مؤمنان انتا يوم تصبوا يزولوا إحدى الحسنين كلتة تصبغاتنا قال انتم اتنا شهادة رخبنا انت دعا تعويتنا خاء ناي عوت دستان ناي سلبي نبرت نقون رخبنا مالتي ونمارخ نحيل سخم قل أنتم كحاتي أنتم واقعوا زلهم سخم وي الله سبحانه وتعالى بإذنا غيرو قطع كوميو صباح نقوه دماني تزعبي مقطعتي أب يوم القيامة ألو مالتيو كمتي الله سبحانه وتعالى أب غزوة الأحزاب كلهم أنت أرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تم كحاتي تم يوم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ن خواقوم كتفوني لهم حاسبهم الله سبحانه وتعالى زي بهال حيال نفاس سريدو تقول له تأكيبنا نبر سراويت كم زبتن غير هو مالتي أبكال كينات كخون كلون الله سبحانه وتعالى نتوم أمنتي نتوم مؤمنين ون دقفي بو حيله بو كم زعوتو قبرو نيرو أبغزو في بدر كوينو أبكال كينات إذن إذا حديث الدمان انتهي زبل زلو حدث سبسي ناب قويتا دعان طرعان نغريبو أنت قويتاي أنس شهادة حتى قال له اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك إلو أنت دعا بحكي بلبو أنت دعا دعا غيرو زي درجة دماني قليل سلزي كوني فالله سبحانه وتعالى تنياناتون تحق أدنتناتون حقي بحكي خابلو بخمز وصت سلز فلت الله سبحانه وتعالى نزل سبزي تدرجة بوتا نايتوم شهداء يهبو مال ولاون اب كينات في سبيل الله دلو وقينات اب ناي جهاد مداي اب اون ولاون اي كافل اب اون ولاون اي قتل اي موت بتزن برونيا الله سبحانه وتعالى درجاناتو نفكم لك كمتي في سبيل الله تواقئو لله لنا تواقئو خلو زموته كم او كغطرو اللو ايو مالتيو بزي اتي ناي لو معالتي تا قدامي تدرسي مالتيو ان شاء الله افتاخ الايتي حمشي تحاليف مالتيو ويكا ابزا حزنية زلنا ارستي حمشي تحاليف تخون قن قصرة حمسان شمونتن كخون مالتيو مستي جنبر نايو احاديث رياض الصالحين اذا حديث زي اتبل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزمت يد رجلين أو ثلاثة فلزمت يد رجلين أو ثلاثة يده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس البقر من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه طبعا إذا حال إسزي النبي صلى الله عليه وسلم زعبة أدم زي ترخب قداي حانتزان تايم استقصوا زلو السخاء حدا يخافتهم زحالفوا أنبياء سمو أي تتقسن قن نبي كافتهم زحالفوا نبيات ينيرو مالتيو اللهم صل عليهم يبلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إزي نبي إزي غزو نكينات تبقيسو مالتيو مخنياتو الله سبحانه وتعالى بجهاد نجهاد سلزة أزوزو نزل نقرز نبفتسام تبقيسو قن خوض انكولو خبقس انكولو نتهم صعبوا سراوي تنتايلو انتم سبات انت رأى حدا خبختكم عقد غيرو خوينو نحنتي سبيتي نخمر عوا إلو عقيد الله انت رأى الله خوينوس موقسا حجي زير خبا انت رأى الله خوينو إذا سبزي أي صعبنا مالت عقد غيرو نزال سبيتي زي أجهز أنا خوص دا ناتقاد تقرار بالله انت رأى خوينو خصا حجي جزء زي وسدا إذا سبزي مسانا أي مسا كمون انت رأى حادث جزاء سريحو جينا زي كدونو بلعلي زي كدونو انت دا اللو خوينو اب مخدانو بس احمو زي كدونو انت دا اللو خوينو زي جزاء جزوس ازون اي سعبنا كومون انت دا حادث تريد تلبقي علو اموني جزيو موزن تلبقي عزيان ملاقات كوينن نخول دا تبين اللو انت دا خوينو ازون اي سعبنا إلو إذا نبي يزي تزاريبو يبلو مخنياتو زوم كم زي أمسلو سبات زوم كم زي أمسلو سبات مشغولين ويكا بزي ودايزي الشاق علو سلزخونو زي مشغال زون نعوهم يشغلهم سلزخوني أفتو كيناتون خصاتفو انكلو أشغاري سلزخوني سلازي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يزي زوم سبات زي أم أي سعابنا إلى أم مالتيو مخنياتو بدحريخا أنت دعا زشاق لكا ويكا زشاق لكا نقراتا لخوينوس أفتي كوينات كتكافر انكلخا فرق لبخا سلتخون فجهاد دما قالسي كوينات دماني بمولوكا كتكافلو ألكا مخنياتو لبخا أنت دعا زي ودقي شغله انت دال خوينو كم قبو تقال سخا من الباش قد ذكر يخلي لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاذا فرغت فانصب فرغب فاذا فرغت قالوا انه من شؤون الدنيا كافتي قداينا الدنيا تات صراحات انت دعا وديكاس بعباده نفسها ادكم الو الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزيز ومهم انت رأناون النبي صلى الله عليه وسلم انت دعا تأمي خال لها خوين كامو مقبي تقرب الله خوينو صلاة يصنح لك إلو منا مالتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان انت دعا ناي شنتن ناي كالكالن دليتها لك خوينو مو بو انت دعا الشجرة لها خوينكا تسلاتكا دحري نزنا قرزي مودعكا خوين كم زلوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيرو مالتيو انتهي مالتيو زي انه حدث انتدعى قل نقرات بحساب ودشقرون زد حساسبون ويكا شغلة زقبرون انتدعى الله خوينوس نتي سراحة سرحو زلو قوبو لبو خوينو كسرحو سلزو خوني مقا زدماني تسراح كلو كم قوبو كم مالو سلزي كئل النبي صلى الله عليه وسلم من هالكال أسي أفسلات كوينو أفكال نقرات لبخا أزريخا أب زون زنبي زون تدارينا يو زوم سبات زيهم بدهري أم زقورو فوض الشاق لهم نقر أمونغو زيتج عرسة نقر تنتلت إلو زلو نقر قريفهم كموتو خلوو قبل بوم كوينوم افتقينات نخي كافلو زوم سبات زيوم يترفو اي سعابنا الو مالتي كمون نا خدخلو افتطقع عديتي كتقع حسي وزولو عدي مس قربي قزي عصري اخيلو مالتي حجي نخي مسيوم تقود داي سلزسقو نتا تحي بعلو تزاربوا مالتي انت تحي سخي تعزيز كي اخي اتخدين تنكساقسن معراب كي خوينو مبرعك كي خوينو بتعزاز اخي تقبريو انون تعزيزي ايه اذا معال تزيئة ما انتي اذا كويناتي لي تخبقس الله سبحانه وتعالى عزيزوني سلزي كساع تي الله سبحانه وتعالى اذا عزيزني تشرسي دوبة اللي افتاز اللخيا اي تعربي الو تزاري بوا ابلو ف الله سبحانه وتعالى دماني نزا صحاي زيئة نخي تعرب كم كم قدما مالتيو اب جزيئة نخي تعرب تي جزيئة نوي حلو مالتيو نمن نزي نبي ازي شعو تي خينات تغيرو مالتيو از نبي زون تعويتو ببعينتو زمارخون سلبون نبرت نيرو مالتيو حجي تخلو نبرت تأكيبو كم تقبو افتي زحالف قدمينا مالتي قدمي اسلم النازل نبري كلو نايت سلاعي نبرت يأكب تأكيبو خاا خاب سماي اسات مزيا تكاتو لي انيرا مالتيو احنا قن ابسلم الناقن الله سبحانه وتعالى فليز بلي شرع غيرو لنا انتدى سلب تمارخ نبرتنا الله خوينو كنت قمرلو خمن خيل الله سبحانه وتعالى افقد لنا مالتيو زوم سبات زي ام قن تم قدمينا زنبورو اماتات الله سبحانه وتعالى اذا نقرزي اذا نبرتزي حلالو ما ينبرن سلزي كله مستأكبة كاب سماي صحاي متيا كاب سماي اسات متيا تبرعوا نيرا تقاتلوا نيرا مالتيو حجم ساكبو تا اسات اي تقبلتون اي بلعتون مالتيو مو حجي يبل الله خابخاتكم قال سبات كافتي سلبتات زسرقو زحابو الغلول مالت سرقة مالتيو خامنتاي كافتي سلبي بزي فقاد اختوصد انكلها غلول يبهال مالت شرقة مالتيو حج انتاي يبل نعو كاب كل قبيلاتات مسانا تخافي لنزلوات تي ها حادة خاب ام تراي متأنموني سلام يبلني يبا يعني اب ايدي الو يمتس مالتيو نخلهم ايدو هيبو سلام نابلهم كله حادة خاباتهم ايدو اب ايد زنبي يزي تلقب مالتيو مفنتات تأبي ابا خو مالو مالتيو امو كابتهم قبيلة خا قلي سبات زسرق اللو مالتيو الو مالتيو كلهم تم قبيلة خاط أو عيهم كلهم كأنعوا سلام بلوني بايعوني إلوهم متيهم كأخو لهم بب حدا سلام نبلو خلو خلت سلست زخون سبات إيدو إيدهم أب إيد من لجيبو مالتيو أب إيد الزنبي يزي إلى جب مالتيو شعو انتاي حبيكم على خمج زوج صدكم ولا خم إلو مسم مرامرهم انتاي ترهبو مالتيو وركي كندي رأسي بعرايز زخون ويكارس بعرايد مثل وركي نعو حبي أمني روم مالتيو نعو دا أم صوا تباهيلهم نعم سم صوا مست نبرت مست سلب كله تأكبا أبو مس تمرست تا سات متيع نزي سلب زي كله تبرعو مالتيو أبز حديث زين ترى إن ببعينته فائدة ببعينته أستمر تمرت نوسد مالتيو حدا خابو إنه تي قديناي جهاد يخون قلسي انت الله سبحانه وتعالى في سبيل الله سي حدش نقر يكون انت دا افتم زحلف انبياء ون كم زنبر يرينا مالتيو ابزا ام تسلمنا طرا يكون تجميرو انت دا توم زحلف امتات انبياء ون تقاليسهم يوم يقول الله سبحانه وتعالى وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا كمون القرآن ترارنا زانتناي نبي الله داود مس جالوت طالوت ناي داويت قوليات حجي تزنبر أيو سورة البقرة الله سبحانه وتعالى تغيس لنا أيو سلزي حدش نقرأ يكونن أبقزي إسلمنا تجمر يكونن انتاي دقاء أبتوم زحالفو أنبياء نيرو مالتيو كسا أبنبي الله داودون الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة خمسة قصنايو أبقون رئناي مالتيو أبرسيون حديث زي كسا كبرين الله سبحانه وتعالى دلائي خمس قبر تناتو حيلنون رئنا مالتيو بزح نقرات الله سبحانه وتعالى كغيايرون كلواوطون كم زخيل نتصحاي يخون نمريت يخون كل نقراتي ك جدو خوينو ويك ادو كبلو خوينو اذ نقرات زي ابيد الله سبحانه وتعالى كم زخون رينا مالتي اتي ዝረአ ተኣምር ድማ ኩሉ ግዜ ነቶም ኣንብያ ንዕኦም ዘ እይድ ወይ ከዓ ንዕኦም ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ እምነትን ነቲ ዝህብዎ ዘለዉ ኣስተምህሮ ንዕኡ ዘረጋግጽ ከም ምዃኑ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ እታ ፀሓይ ደው በለ ክብላ ከሎ እዚ ነቢይ እዚ እሳ ከዓ ካፍቲ ልምዳ ብዝያ ተፈለየ እቲ ግዜ ዝነበረ ኣብ መንጎ ፀሓይ ምዕራብን ኣብ መንጎ ዓስርንሲ ካብቲ ዝነበረ ፍልይ ኢሉ ነዊሕ ኮይኑ ክሳዕ ኩናቱ ዝውድእ ክፀንሖ እንከሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ማለት እዩ? እዚ ነቢይ እዚ ብሓቂ ነቢ ናይ ኣላ ስብሓን ልኡክ ኣላ ስብሓን ወተላ ከም ዝነበረ እዚ ተኣምር እዚ እውን ንዕኡ ነቲ ናቱ ነቢይነት ዘረጋግጽ ከም ምዃኑ በሪሁልና ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተላ ሰማይን መሬትን ኮኸብን ከዋክብትን ፀሓይን ካልእ ነገራትን እዚ ኣብ ኣድማስ ንሪኦ ዘለና ኣላ ስብሓን ወተላ እሱ እዩ ኸሊቆ እሱ እውን ከም ድላዩ ክለዋውጦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ሓታ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ግዜኦም ኣብቲ ግዜ ሙሽርኪን ተረእየ ተኣምር እውን ነይሩ። ኣላ ስብሓን ወተላ ንወርሒ ኣብ ክልተ ከም ትጨደደሉ ገይሩሉ ማለት እዩ። የቁል ላ ስብሓን ወተላ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا انشقاق القمر ناي ورحي مجعداد نيرو إيو قد محجون أب قزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سلازي زخمزة أمسل تأمرات أب توم حالفوا أنبياء ترأيو أب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترأيو جن توم كحاتي خل قزي زنقر زخر أخلون تأمر ሓቱ ይፀንሑ ተተኣምር ክርእዎ ከለዉ ድማ ኣይቀበልዎን። እንታይ እዚ ስሕር እዩ፣ እዚ ስራይ እዩ፣ እዚ ከምዚ እናበሉ ክመልስዎ ትረክቦም ማለት እዩ። ምክንያቱ ክሓትት እንከሎ ወይ ከዓ ተኣምር ክርኢ ከሎ ናይ ት ስለ ዘይብሉ ነቲ ሓቂ ንክኣምን እውን ድልው ስለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ እናረኣየ ከሎ ዓይኑ ይዕምት ማለት እዩ። ከማ ቃል ላ ስብሓን ወተላ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ማለት ዝኾነ ይኹን ተኣምር ዝኾነ ይኹን ኣያ ምልክት እናረአዩ ከለዉ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ድልየት ስለ ዘይብሎም ንጥፍዓት ስለ ዝመረፁ ፈፂሞም ኣይኣምኑን እዮም። ወለው ጃአትሁም ኩሉ ኣያት ሓታ የረው ልዓዛብ አልአሊም ሽዑ ግን ኣብ ዮም ልቅያማ እታ ስቃይ ታ ዓዛብ መቕፃዕቲ ምስ ረአይዎ ሽዑ ከኣምኒኦም ስዑ ግን እምነት እውን ኣይጠቕሞምን እዩ። ያነ ወዲ ሰብ ኣብ ኣዱንያ ከሎ ከኣምን ኣለዎ ዳኣ እምበር ኣብ ኣዱንያ ከሎ እንተ ደኣ ክሒዱ ናይ ዮም ኣልኣኪራ ናይ ዮም ኣልቅያማ ኣይጠቕሞን እዩ። ኣብ ርእሲኡ እዚ ሓዲስ እዚ እውን እንታይ የርእየና ማለት እዩ? እቲ እዛ እማ ናህና እመቱ ሙሓመድ ኣላ ስብሓን ወተላ ዓብ ሽሻይ ከም ዝሃባ ዓብ ንዕማን ርዝቅን ከም ዝሃባ ምክንያቱ እቲ ዝሓለፉ ሰባት ሓለፉ ኣንብያ ዘይተዋሃብዎ ነዛ እማ እዚኣ ተዋሂቡ እሱ ከዓ ሓደ ካብኡ ከዓ እቲ ቀናኢም ሰልብታት ተማረኸ ንብረትሲ ሓላል ገይሩልና ማለት እዩ። ካብቶም ፀላእትኻ እትወስዶ ኩሉ ክትጥቀመሉ ኣላ ስብሓን ወተላ ነዛ እማ እዚኣ ሓላል ገይሩላ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ዝያዳ ሓይሊ ሂባ ነዛ እማ እዚኣ ኣፍቲ ናይ ቃልሳ እውን ኣፍቲ ጅሃዳ እውን ኣፍቲ ኩናት እውን ክትቅፅል ሓገዝ ይኮና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓብ ሽሻይ ከም ምኳኑ ፍልይ ዝበለ እውን ነዛ እማ እዚኣ ከም ተዋህበ ንርዳእ ማለት እዩ። እዚ እውን ነቢይ ሰለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብቲ ዝጠቀስዎ ሓዲስ ኣነስ ፍልይ ዝበለ ሓሙሽተ ነገራት ተዋሂበ እየ ቅድመይ ነቶም ኣንብያ ካልኦት እውን ኣይተዋሃበን እቕጢቱ ከምሰን ለም ይዕጠሁነ ኣሓዱን ምን ኣልኣንብያ ቀብሊ ኢሎም ነቢ ስ ሰለም ሓሙሽተ ነገራት ኣለዋ ኣነ እተዋሃብክዎም ብፍላይ እቶም ዝሓለፉ ኣንብያ ፍጹም ከምተ ናተይ ኣይተዋሃቡን። ሓንቲ ካብአን እውን እንታይ ጠቂሶም ማለት እዩ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأح وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي إلهم مالتي غنائم سلبتات الله سبحانه وتعالى نعي حلال غيره نتوم زحالف وقن فتصوم آيف قد الله من نيرو نخطق عمرو إلى من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كافتي زي نريو تأمرات توم أنبياء الله سبحانه وتعالى بب عينه تتأمر بكم زنبري مخا زي زم سرقت زيهم الله سبحانه وتعالى خشفهم كلون إيدهم أب إيدتي نبي كم زنقبي حبرنا مالتيو سب نسب سلام قبل كله إيدو أب إيدو كشبت كله تن تأيد ببينين فلا لا يعين جن زانا جرزيا كم معجزة تأمر كوينا زوم سبات زيهم إيدهم أب إيد تنبي بس تشبتو كابتا إيدو خطفلي أي كألتن كل التأيد مخنياتو إذا حجي انتاي ملكت كوينو مالتيو قال أبر كم زلو ترأيو مالتيو إذا انتاي رئينا توم أنبياء نقزار أسهم الله سبحانه وتعالى نتي حبوء نجر ستون نجر انتزير آيوم تزير فلت أمسي بخالق شنخ الله سبحانه وتعالى سنت لا يفلطون بعلم كفلطوا أي كلون يوم لكن الله سبحانه وتعالى خالقون مفلطي يهبهم إيو. إذن النبي زنبي يزي علم الغيب أي نبورون ستور حبو نقرون أي فلت أن مالاتيو مبر توم سري قوم زلو خستون كستون يلو ما وصعوا ميرو جن زنقر زي حبو ستور سلوزخونة حابي أم سلوزو وسود وكفلطو ماي كألن لكن الله سبحانه وتعالى انتهيبو مالاتيو كالئون نزنا جرز خفلت أولو زخيل بحيل الله سبحانه وتعالى فريتو مالتي بل حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل نجرات الله سبحانه وتعالى انتدى زي كشف لهم بعلم حبوا نجري فلتوا ينبرون. يقول الله سبحانه وتعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير كفتهم أنستم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين تماخيرا زقبر أو نقر نيرا حجي النبي صلى الله عليه وسلم كمزن حاسبكم كمزن مخير كن يلوم مستزار أبوا أنت عيت بالمالات وإذن نقر دا أهمن نقيروكا إذي أمون قونا زنبرا ديو خين نقركا تسمى معنا نيرنا دينا إلا مسمى لست أنس الله سبحانه وتعالى نقيروني إلوم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى نسيت ستور حبو نقر زفرد عالم الغيب الله سبحانه وتعالى ترى غيب زفلت حبو ستور نجر زفلت لكن انت رأى الله سبحانه وتعالى زي ستور نجر قال سبات كافتهم فطراتهم أفلتهم وفلتهم مالتهم. يقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن الله سبحانه وتعالى تي غيب ستور نجر ناتو ترايو لكن انت لا أدليون الله سبحانه وتعالى نقل باروتو نتم فليا بلوز فتوة من لأخات تفلا علي نجر حبو نجر يقل تعلوميو. إذن تي قند نجر تي حبو نجر تي غيبي ناي الله سبحانه وتعالى بعلو انت لا زي قل تعلوم بعلو فلتو خم زي كولو سلزي زي نجر زخم فلتو ألنا مالتيو أبزا زانت هذه النبي صلى الله عليه وسلم تي زحالف النبي زقوره كما يقولوا خمس فرط أن تسراقي نتوم سرقتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقيسهم لنا مالتيو ومخا زون انتهي بنا متي غيب زبهال حبونا قر زبهال تي بجيك الله سبحانه وتعالى زفلطه خمس يلي كمون الله سبحانه وتعالى دليته قبرون كله نايقدنا يكونن كمتي ود سبب زد ليو ويكاعت انكتات كتكم حدا سبب انت رأى اساتك ولع دليو عنجيتي اكب زولع نقر اكب زبارع نقر اكبو كاتلو يركب مالتي. لكن الله سبحانه وتعالى نزي غني مازي ويكا نزي سلب زي كاتلو انكولو بزي متيا زي تباهلت اسات متيا تبلع نيرا مالتيو عنجيتي ايدلي كربيتا ايدلي كال نقرات كيدلي خلو الله سبحانه وتعالى بعلو خاب سماي اسات يسدد نيرو مالتي وزا اسات زي اون نزي سلبتات زي نزي مالزي تقاتلو نيرا بزد ما نهل كالا اسي اتي ترخب سلبي قبولكم مخانو توم انبياء يفلطو نيرو مالتي اتي زقبرو قالسي حق خمس نبره تي توسد سلبون كله ملوء زي قدول كم مخانو ازي نجر ازي ازي خقاط علن كله انتاي ملكتي خونيرو تيناتهم قالسن تيناتهم تكبارن تزاكبو سلبن بالله سبحانه وتعالى قبل كم زنبري سرعات زحازي دنبتات ويكاات ازازات الله سبحانه وتعالى زمالي خم مخانو يبرح لهم نيرو مالتيو تدرسنا بزي درجة تودي يخون إن شاء الله تريفو زلو دقائق بارك الله فيكم كنتي لمدنا تدا حتو اللو خوينو ناي حتو جزي نفلي مالتيو انت دا اون حاد خلد زحاتكم فايدة تاتالو مخا كتقصو تدليو نقر انت دا اللو خوينو إن شاء الله عدل نخفت أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما يكفر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحمد لله تبقى درسي بكنا. احنا حنت عدتني راتنا بتاعنا مجمر تا درس خامالة تلك زي اما بما يدت احلون كم شهود يدي حساب قال لكان يركا حجي ابدي لك ايه هاجرنا ولا بيت سمنا يخونو خاب علي بيا يخون كاب قالي خاب اخنو خسو قروب زحط الهيلو مالي زي قروب قذية كم بعد ذياتهم كم شهود يحسوا بدو يخونوا ويكون عينة ما برهت اللي كبزع بعد ذياتهم. بارك الله فيك زي أني رحبت ناتي. السلام عليكم. اسمعني اسمعني كده يا راجل. اسمعني انا عارفه المفروض انا بكون اطلعت خبره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع لغة. السلام عليكم. اوكي، جزاك الله خير. حاسة تكم تحط دمت خان نسمع نيران، لكن تحطو نطو حيق النبرات مالت تبو اي سمعنا تحطو خا ممكن ملش كان مايك توسط نتحطو نتصح تقل سمعنا اللغة. اوكي، مايك نبخا قدي فيها لغو فتنا ملشكا ان شاء الله. مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع الأخو. أوكي، جزاك الله خير. حسباتكم ماليش نعي سمعنا كان دمت قان سمع نيرنا كان كما أنتو يا نيرا سلزي انت خيلك بتحف حطتو بتحف حطيتك تحطو عمتايا شيخ مايك نبغا مؤذن هتو كاب حتتي مايك نبخا قدي في الخو. جزاك الله خير. طيب، السلام عليكم. طبعا كلت حساباتكم زي حتى تحطوا اي تسمعت دحري اون او كا قدميات الاحتون يا اخوينا وانا يعني سمعك وانا بصحت ف حتو تاع ده الله وينو صح جد سمعك وحتيلن مايك فري انا قلت لكم مايك حتوتو ان شاء الله اسمع على دم صعيب بس السلام عليكم. انا حاتي تاني يا مالتي تها مجمرتنا البشع و استبهال كلا مثلني سارماني اني لبتي